إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اليوم نعكس الدرس، عادة نبدأ بالتفسير ثم بأحكام التلاوة أو التجويد. اليوم نبدأ بالعكس إن شاء الله، لأنه درس اليوم بالنسبة لأحكام التجويد درس مهم، وربما يطول الوقت، فلذلك نبدأ به إن شاء الله. نعم، يلا عبد الرحمن، صفحة 39، معنى اللحن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. معنى اللحن وأبطانه، لما كانت تلاوة القرآن الكريم تلاوة مجودة أمرا واجبا وجوبا عينيا على كل من يريد أن يقرأ شيئا من القرآن الكريم، إذن فيصبح اللحن فيه حراما والتحريف فيه إثما. وعلى هذا ينبغي لقارئ القرآن الكريم أن يعرف اللحن ليتجنبه. معنى اللحن، اللحن هو الخطأ والميل عن الصواب، وفيه معان أخرى غير مقصودة. هنا أقسام اللحن، ينقسم اللحن إلى قسمين، جلي وخفي. نعم، حاصل ما في هذا المبحث أن المؤلف جزاه الله خيرا يتكلم عن اللحن في القرآن، وقد سبق بينت معنى ما يتعلق بالتجويد، وتكلمنا عن الاستعاذة والبسملة، وعدم تطبيق أحكام التجويد يلزم وينتج عنه اللحن. ولذلك ذكروا من ثمرة علم التجويد أن يصون اللسان عن اللحن في القرآن، وقد نص شيخ القراء شيخ الإسلام الإمام ابن الجزري وقال: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. ثم بيّن أن العلة في ذلك أن القرآن وصل إلينا هكذا ومن الله هكذا نزل. وسبق الكلام حول ما يتعلق بوجوب التجويد، بوجوب أحكام التلاوة على وجه الإجمال، واحتجزت وبينت بما ثبت في السنة عند الإمام البخاري وغيره: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، وقول الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. وفي هذا رد على من زعم من أهل العلم قديما وحديثا وقال إن أحكام التجويد ليست بواجبة، وقال بعضهم إن هذه الأحكام سنة مستحبة لا تصل إلى الوجوب، وهذا القول بخلاف ما عليه جماهير القراء وبخلاف ظاهر الكتاب والسنة. فالكتاب ورتل القرآن ترتيلا كقوله وأقيموا الصلاة، فكيف نقيم الصلاة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف نرتل القرآن على هديه صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، والظاهر من هذا الوجود. وسبق بيان معنى التغني وذكر أقوال أهل العلم في هذا. الذي ينتج عن عدم ضبط أحكام التجويد ينتج عن هذا اللحن، ويعيب جدا بطالب العلم أن يكون فقيها أو أن يكون محدثا، أعني يدرس الحديث، ثم هو جاهل بقراءة القرآن. هذا لا ينبغي له، حتى ولو لم نقل بوجوب أحكام التجويد على قول قد قاله بعض أهل الزمان من أهل العلم، لكن لا شك أننا ننكر على من يهمل هذا العلم. وقد بينت في الدرس الذي مضى أو الذي قبله أن ابن مسعود رضي الله عنه قرأ عنده رجل: إنما الصدقات للفقراء، فقرأها مرسلة. مرسلة يعني إيه؟ من غير مد. إنما الصدقات للفقراء، قرأها مرسلة لم يمدها. فقال ابن مسعود: لا، ما هكذا أقرأنيها رسول الله، إنما أقرأنيها هكذا: إنما الصدقات للفقراء. واحتج بهذا الإمام ابن الجزري على وجوب المد وفي الجملة على أحكام التجويد. أقول ينتج عن عدم العلم بأحكام التجويد ينتج عنه اللحن ضرورة، واللحن ضابطه في باب، بابه عدم قراءة القرآن على الوجه المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من ناحية الإجمال. فكل قراءة لا يضبط صاحبها قراءته على النحو الذي نقل إلينا متوافرا، هذا في الجملة يدخل في اللحن. وقد فسر علماء التجويد الكلام في اللحن فقالوا: اللحن لحنان، وهذا على قول جماهير القراء، لحن جلي ولحن خفي. جامع اللحن الخطأ، واللحن الجلي عندهم أو عند جمهورهم ما أحال المعنى في القراءة، ما قرئ على وجه خطأ فغير المعنى. ومثلوا على ذلك بقول الله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، فقالوا: لو أنك ضمنت التاء من أنعمت لاختل الإيه؟ لاختل المعنى وبطل، لأنه يصير المعنى بعد أن تقرأ خطأ هكذا: صراط الذين أنعمت عليهم، أحلت المعنى، صار المنعم أنت، لأن التاء هنا تاء الفاعل المتكلم، أنعمت أنا، إذن هنا اختل المعنى. فقالوا: متى قرأ القارئ قراءة خاطئة فغير من الكلمة حتى انبنى عليها تغيير المعنى؟ قالوا: فهذا لحن جلي. وسمي بالجلي قالوا لأنه ظاهر بين جلي للمتخصصين في القراءة ولغيرهم، فسموه لحنا جليا أي ظاهرا بينا لا يخفى. قالوا: ومتى لم يضبط أحكام التجويد ولم يطبق الأحكام؟ وضربوا على هذا مثالا قالوا كمن يقرأ بغير إدغام كنحو قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة. فيقول فمن يعمل وينطق بإظهار النون الساكنة، هذا خطأ، لأنه هنا إذا التقت النون الساكنة مع الياء فهو إدغام بغنة، فالواجب أن تقول فمن يعمل مثقال. نعم. قالوا وهنا يسمى هذا باللحن الخفي، لماذا؟ لأنه يخفى على غير المتخصصين في علم القراءة. وقال بعضهم بل اللحن الخفي أن يخطئ في ضبط المدود وفي صفات الحروف ونحو ذلك، وأيا كان هذا أو ذاك كله من اللحن، كله من اللحن، أي أنك تقرأ القرآن على غير أحكام التجويد، هذا لحن، فإن اختل المعنى صار لحنا جليا، وإن لم يختل المعنى فهو لحن خفي، سواء كان في تغيير الحركة، في تغيير ضبط الحرف كسرة وضمة شريطة أن لا يتغير المعنى، أو أنك لا تتقن أحكام التجويد كالإدغام والإظهار ونحو ذلك. وهنا ننجر إلى مسألة مهمة، وقد وقع في نفسي أن أفيض البحث في هذه المسألة وسأبين لكم السبب، لأن الغلو في الدين بعدم متابعة أهل العلم يجر إلى عواقب وخيمة، وسأضرب الآن لكم مثالا عمليا، لأنني تخصصت اليوم أن أطيل هذا الدرس ووقع في قلبي بعد أن جهزت البحث أن أبين لكم هذا لكي تحذروا من الغلو في الدين. يجرنا هذا إلى مسألة، وهي نحن نعلم ضرورة أن كثيرا من المسلمين حتى ممن ينتسبون إلى العلم يقصرون أو لا يضبطون أحكام التجويد، مما وصل ببعض من عرف بالعلم النافع في هذا الزمان أن يقول والله هذه الأحكام مستحبة وليست بواجبة، وهذا خطأ، وإن كان القائل من كبار العلماء لكن هذا غلط، يخالف الكتاب والسنة فهو مردود على قائله كائنا من كان، مع تعظيمنا لعلمائنا ودعائنا لهم بالخير والعافية، لكن إذا جاء خطأ عن أحدهم وكان الخطأ جليا واضحا يخالف الأدلة رد على صاحبه. المقصود أننا نعلم أن كثيرا من الناس لا يضبط أحكام التجويد، إما لعدم علمه وإما لعدم قدرته على تطبيق العلم النظري، لأنه إحنا بينا أنه أحكام التجويد تنقسم قسمين، الحكم النظري الإدغام والإظهار والإقلاب والإخفاء والمدود وأنواع المدود ومخارج الحروف وصفات الحروف، وهذه الأشياء يسهل تعلمها، ولكن إذا جاء ليطبق ربما استعصى عليه. وعندئذ انظر كيف وقع الغلو ووصل أقوام في زماننا إلى أبواب التكفير بالغلو في دراسة التجويد. ظهر بعض من يتقن القراءة في بعض المناطق هنا من عدة سنوات، ولو كان مشهورا بارزا لذكرت اسمه، لكنه مستكن، ولذلك نعدل عن ذكر اسمه. هذا الرجل من المتخصصين في علم القراءة، ومعه القراءات العشر، ومعه الكبرى والصغرى، والمتخصصون يفهمون المراد من هذا. فطلع بفتوى عجيبة، أفتى هذا الرجل بحرمة الصلاة في المساجد. لماذا؟ قال: لأن المصريين لا يقرؤون الضاد قراءة صحيحة، بل هم يقرؤونها دالا مفخمة، وهذه قراءة غلط. فماذا بعد ذلك؟ قال: فهذا تحريف للقرآن. ثم الصلاة باطلة لأنه لم يقرأ الفاتحة، إنما قال بدال مفخمة الضاء، ولم يقرأها القراءة الصحيحة. فوصل إلى ماذا؟ فوصل إلى تحريم الصلاة في عموم المساجد، ووصل أيضا إلى أن من بين له ذلك فأصر فهو كافر مرتد. أنتم تعجبون من هذا الكلام؟ والله إنه وقع، بل إن الرجل كتب كتيبا في المسألة، ودار الكلام بيني وبين ذاك الرجل عن طريق بعض الوسطاء، فذكرت له من كلام أئمة القراء ما سأذكره لكم الآن. من أئمة القراء الذين أحيا الله بهم هذا العلم العظيم شيخ الإسلام الإمام ابن الجزري. والإمام ابن الجزري للقراء كالبخاري للمحدثين، وهو إمام حجة من أهل الاستقراء والتتبع، وأحيا الله عز وجل به وبغيره من الأئمة هذا العلم العظيم. يقول ابن الجزري في كتابه النشر في القراءات العشر، يقول رحمه الله تعالى وجزاه الله خيرا ردا على أمثال هؤلاء الغلاة الذين وقعوا في شراك الخوارج عن طريق إساءتهم لفهم هذا العلم. يقول ابن الجزري رحمه الله: فالتجويد مصدر من جود تجويدا، والاسم منه الجودة ضد الرداءة، يقال جود فلان في كذا إذا فعل ذلك جيدا، فهو عندهم عبارة عن الإتيان بالقراءة مجودة بالألفاظ بريئة من الرداءة في النطق، ومعناه انتهاء الغاية في التصحيح وبلوغ النهاية في التحسين. يقول الإمام: ولا شك أن الأمة كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده، متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة المتصلة بالحضرة النبوية الأفصحية العربية التي لا تجوز مخالفتها ولا العدول عنها إلى غيرها. ثم قال أو يتابع الشيخ: والناس في ذلك، في إتقان التجويد، والناس في ذلك بين محسن مأجور ومسيء آثم أو معذور. انتبه، يقول: والناس في ذلك، أي في إتقان أحكام التجويد. قال الإمام: والناس في ذلك بين محسن مأجور ومسيء آثم أو معذور. فمن قدر على تصحيح كلام الله تعالى باللفظ الصحيح العربي الفصيح وعدل إلى اللفظ الفاسد العجمي أو النبطي القبيح استغناء بنفسه واستبدادا برأيه وحدسه واتكالا على ما ألف من حفظه واستكبارا عن الرجوع إلى عالم يوقفه على صحيح لفظه فإنه مقصر بلا شك وآثم بلا ريب وغاش بلا مرية. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة وذكر رحمه الله الحديث قلنا لمن يا رسول الله. ثم بين رحمه الله أنه متى استثقل على اللسان واشتد الأمر عليه مع حرصه فهو معذور. يقول رحمة الله عليه وقال فمن أبدل الحمد بالعين أو الدين بالتاء أو المغضوب بالخاء قال فقد وقع في الخطأ. قال ولذلك عد العلماء القراءة بغير تجويد لحنا وعدوا القارئ بها لحانا وقسموا اللحن إلى جلي وخفي. والحافظ ابن كثير أقول في تفسيره في سورة الفاتحة لما تكلم عن مخرج الضاد يقول الإمام ابن كثير في تفسيره عندما تكلم عن مخرج الضاد يقول والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء لقرب مخرجيهما. انظر إلى كلام القراء المتقنين الذين كانوا على القواعد السلفية. يقول الإمام ابن كثير قريبا مما قال ابن الجزري يقول والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء لقرب مخرجيهما وذلك أن الضاد مخرجها. وتكلم عن مخرج الضاد والظاء ثم قال فلهذا كله اغتفر استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك. هذان نقلان عن إمامين من أهل الاختصاص والفن الإمام شيخ القراء ابن الجزري والإمام ابن كثير إمام القراءة والقراء في وقته مع إمامته في الحديث. لذلك الغلو في العلم يؤدي إلى فساد الدين. وقد وقع في هذا الوقت عن جماعة ممن غالوا في هذا الباب أنهم هجروا المساجد وأنهم أبطلوا صلوات الناس وحرموا الائتمام خلف من لا يتقن مثل ذلك، مع أن الناس الآن من الصعوبة بمكان أنهم يضبطون هذا الباب إلا القليل بل أقل من القليل. إذن يقول ابن كثير من لا يحسن ذلك ويصعب عليه لا يستطيع ذلك يشق عليه لم يستطع أن يضبط لسانه اغتفر له أن يبدل هذا الحرف موضع هذا. ولم يقل لا ابن كثير ولا غيره أن هذا تحريف للقرآن وأن من قرأ بهذا بعد إقامة الحجة فهو كافر. كيف هذا وفي الصحيحين من حديث أمنا عائشة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القارئ أو من قرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البرى. قال: القارئ من قرأ القرآن وهو حافظ له مع وهو شديد عليه مع السفرة الكرام البرر. وعند مسلم من حديث عائشة أيضا قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرر، والذي يقرأ القرآن ويتسعسع فيه وهو عليه شاق له أجران. أخرجه البخاري ومسلم بلفظين مختلفين قريبين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذا العلم واجب بلا شك على الصحيح، ويجب أن يكون قارئ القرآن لسانه عن اللحن، سواء كان جليا أو كان خفيا، لكن ذلك كله تحت قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم بقدر ما تستطيع. ربما أثقل، ربما لم يتعود اللسان، ربما ثقل عليه، ربما لم يضبط المخرج، ربما لم يضبط المدود، وهذا وارد حتى عند المتخصصين أنفسهم، بل وارد على الإنسان أن يقرأ القرآن في مقام فيحسن في ذاك المقام بأريحيته وطيب نفسه ما لا يحسن في قراءة هذه الآيات نفسها في موضع وفي مقام آخر. لذلك من يبطل صلاة الناس باللحن الخفي هذا مبتدع، لأن عمل الناس ما زال الناس على ذلك، ولم ينقل عن أهل العلم أنهم أبطلوا صلاة الناس بمثل ذلك. إنما تكلم القراء في إبطال الصلاة إذا كان لحنا جليا في فاتحة الكتاب. يقول الإمام ابن الجزري أيضا في مسألة بطلان الصلاة لتارك قراءة التجويد أو من أتى باللحن الجلي، يقول: واختلفوا في صلاة من يبدل حرفا بغيره، واختلفوا في صلاة، يقصد اختلف القراء في بطلان الصلاة من عدمها، واختلفوا في صلاة من يبدل حرفا بغيره سواء تجانس أم تقارب. وأصح القولين، اختار ابن الجزري أصح القولين عدم الصحة، كمن قرأ الحمد بالعين أو الدين بالتاء، هكذا إذا أبدل الدال بالتاء، مالك يوم الدين، التين أبدل الدال بماذا؟ بالتاء، مالك يوم الدين. طيب، قال أصح القولين من أبدل حرفا، قال من أبدل حرفا بغيره في اللحن الجلي لا سيما في الفاتحة، فعند القراء في صلاته أو في صحة صلاته قولان. كذلك من قال صراط الذين أنعمت عليهم، إذا متى اختل المعنى بطلت الصلاة، ومتى أبدل حرفا بحرف، فالتحقيق أن في المسألة تفصيلا. ابن كثير ذكر في الفاتحة، ذكر كما ذكرت في كلامه في التفسير، قال: فلهذا كله اغتفر استعمال أحدهما مكان الآخر، يعني استعمال الضاد بدلا عن الراء، والراء بدلا عن الضاد. تستعمل هذه موضع تلك وتلك موضع هذه. متى؟ قال لمن لا يميز ذلك. لمن لا يميز ذلك. إذن متى أمكنه أن يميز لزمه، فإن تعمد أن يبدل الحرف بغيره بطلت صلاته، ومتى جهد وأدى ما استطاع فلا نستطيع أن نحكم ببطلان صلاته، لأنه أدى ما استطاع مما قدر عليه. أما إذا كان اللحن الجلي في غير الفاتحة فلا يبطل الصلاة أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فلو أتقن القارئ قراءة الفاتحة ثم بعد ذلك قرأ سورة ولحن فيها لحنا جليا أو خفيا فإن صلاته قد صحت وتمت. بماذا؟ بقراءة الفاتحة. المشكلة إذا وقع اللحن الجلي في قراءة الفاتحة، ففي المسألة قولان، وأصح ما قيل أنه ينظر إن كان يقدر على ذلك على التمييز لزمه، وإن عجز كان معذورا. فإن كان مستطيعا وأبدل حرفا بحرف كالتين بدل الدين، أو قال المغضوب بدل المغضوب، فعندئذ من قال ببطلان صلاته مع قدرته على إصابة الصواب فله وجه عند أهل العلم، وبه قال طائفة من القراء، إلا أن ذلك يجب أن يربط بالقدرة والاستطاعة كما نص عليه الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. إذن فاللحن على وجهين، اللحن الجلي واللحن الخفي. فاللحن الجلي ضابطه ما أحال المعنى، واللحن الخفي ضابطه ما لا يضبط أحكام التجويد. وفي زماننا ظهر ما يسمى بقراءة التلحين. ما هي قراءة التلحين؟ أو كما تكلم العلماء علماء القراءة، كما تكلم العلماء علماء القراءة في قراءة القرآن بالألحان، لا خلاف بين أئمة القراء على مشروعية تحسين الصوت بالقرآن، لا خلاف، كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، قال لا خلاف بين العلماء على أنه يشرع تحسين الصوت بالقرآن. قال واختلفوا في القراءة بالألحان. إذن عندنا بابان، تحسين القراءة وتجميل الصوت، وعندنا الألحان. والألحان أن يقرأ القرآن على وجه التطريب بتكلف، أن يقرأ القرآن على وجه التطريب بتكلف، كما نرى الآن أكثر قراء الزمان. وأنا من عدة سنوات بينت مثل ذلك، وأعود لذاك المثال الذي ضربته تجد هناك من يقرأ القرآن يغني في قراءته. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أنكر ذلك في آخر الزمان، يقدمون قارئهم ليغنيهم ونحو ذلك من الألفاظ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأخبر أنه في آخر الزمان يظهر القراء الذين يقرؤون القرآن على وجه التقريب والغناء. وفي مسائل الإمام أحمد سئل أبو عبد الله عمن يقرأ القرآن بالألحان، فقال أحمد: أكره ذلك إلا إذا كان من سجيته، يعني رجل طبيعة صوته فيه جمال وحسن لا يتكلف. وقد نص مالك على بدعية قراءة القرآن بالألحان، وأنكر ذلك أئمة القراءات لما ظهرت قراءة الألحان. يقول الإمام النووي: وقد ظهرت هذه القراءة التمطيط والتلحين والإخلال بمخارج الحروف ليتناسب مع تطريب القراءة. قال: وقد اجتهدت فيما استطعت، ويوفق الله من يمنع ذلك أو من يقوم بمنع هؤلاء. قال: والواجب أن ينكر ذلك. ونص الإمام القرطبي في التفسير على أنه لا حجة لمن يقرؤون القرآن بالألحان أن يحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. وذكر أربعة أقوال هناك في التفسير في معنى قوله يتغنى، منها أن يحسن صوته دون أن يخرج بقراءته إلى التقريب والألحان. وبوب الإمام الدارمي أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي شيخ الشيخين شيخ البخاري ومسلم، أخرج له مسلم في الصحيح وأخرج له البخاري في غير الصحيح، هكذا في حفظي، فكلاهما أخرجا عن الإمام الدارمي أبو محمد أو أبي محمد عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي. أما مسلم فاحتج به في الصحيح، وأما البخاري فروى عنه في غير الصحيح. بوب في كتاب السنن في آخر باب هناك في سنن الدارمي، قال: باب كراهة الألحان في القرآن. ونص مالك على التحريم، ونقل الشافعية كالنووي وغيره عن الشافعي أنه إذا كانت قراءته بالألحان تخرج الحروف عن مخارجها وصفاتها وأن يمد في غير الموضع الذي فيه مد، أن هذا مما يحرم باتفاق أهل العلم. وقد نقل بعضهم الخلاف، إلا أن المستفيض عن السلف كمالك وأحمد وغيرهما كالإمام الدارمي أنهم يذكرون عن السلف أنها من البدع المحدثة. وإنما يقرأ الإنسان القرآن بقدر ما يسر الله له من طبيعة صوته، يحسن ويجمل صوته لا أن يلحن، فيقرأ آية بنغمة وبتطريب، ويقرأ الآية التي بعدها بتطريب آخر، ويقرأ الآية التي بعدها بتطريب آخر، ويتموج في ذلك كتموج الغناء ارتفاعا وانخفاضا وشدة وضعفا وقوة وكذا. كل هذا من البدع المحدثة، وأنكر ذلك أئمة القراء أنفسهم. لذلك ما يسمى الآن في زماننا بقراءة التجويد، يقسمون الآن في زماننا القراءة قراءة مرتلة وقراءة مجودة. هذه المجودة هي المتبعة التي فيها التطريب. لذلك لما تسمع لشيخ القراء الحصر، ولا علينا من الكلام في معتقد الشيخ، وكذا نتكلم عن فن في بابه، فن في بابه. لما تسمع قراءة الشيخ الحصري وهي المسمى بقراءة الترتيل تجدها منضبطة، بل هو من أتقن الناس في هذا الباب. وقد سألت عنه بعض أساتذتي رحمة الله عليه، فضيلة الشيخ أحمد شادي، وكان من مؤسسي معهد القراءات في الستينيات، فقلت له ماذا تقول في قراءة الشيخ؟ قال تمشي. فسألت عن قراءة هؤلاء المجودين، قال هؤلاء سييطة على وزن عييطة أهل بدع. قال كان علماؤنا وشيخنا فلان وفلان ينكرون ذلك من فن. وقد توفي الشيخ أحمد شادي رحمة الله عليه. إذن هذه القراءة التي تسمى بقراءة التجويد تجدونها للشيخ عبد الباسط أو لغيره، وتجد فيها التنحيل، هذه القراءة مبتدعة، وكان من أشد هؤلاء القراء وقوعا في هذه البدعة المضلة ذاك الذي يسمى بالشيخ اللي قرأ في سورة نوح وكأنه يلحن ويطرب، وكان اسمه عنتر، الشيخ عنتر. وكنت في ذاك الوقت كنت في بلاد الباكستان، كنت في الباكستان، وكان هناك طفل أشرطة هذا عنتر، ما أدري هو عايش ولا ميت، وأصدر أئمة القراءة في الأزهر وغيره أصدروا فتوى بمنع تداول أشرطة هذا عنتر. ما أعرف، قل كان هناك في الهند، كنت في الباكستان، وكنت أسمع يقرأ سورة نوح بهذا الغناء. كذلك مما يدخل في باب البدع أن يتقصد القارئ تقليد غيره من الأصوات. نصلي خلف بعض المصريين من الشباب يوهمك كذبا أنك في الحرم، بل ربما بكى السديس في آية أثرت في قلبه تجد صاحبك يبكي حيث بكى. هذا عجيب، هذا سوء أدب مع الله. والله إن هؤلاء نخشى عليهم الرياء ونخشى عليهم الفتنة والعجب. إيش هذا؟ هب أن الرجل انكسر قلبه وخشع في هذه الآية فيبكي حيث بكى ويرفع حيث رفع ويخفض حيث، هكذا كان أصحاب رسول الله يصنعون. هؤلاء لا علم لهم، إنما هؤلاء لا أريد أن أسيء الظن، لكن أعلم يقينا أن الذي يفعلونه من التكلف ومن البدع التي يجب أن يغيروا ذلك الذي هم عليه. ومتى سمعنا أن الصحابة كان يقلد بعضهم قراءة أبي، قراءة أبي، ومتى سمعنا أنهم كانوا يقلدون صوت أبي موسى على نغمة وعلى صفة هيئة قراءة أبي موسى، وقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. هذا كله جهل وبدع وخرافات وتلبيس من الشيطان على هؤلاء الشباب. لذلك تقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فيما استطاع، لا تتكلف. ربما نصف الرجل فيكون صوته في موضع أجمل وأحسن، يعني أنا عندما آجي أقرأ الفاتحة لا أتكلف، لا أترنم، ما آجي أدخل في هيئة الغناء. وقد ذكرت من سنين، أكثر من 10 سنين، ذات الرجل الذي يغني بالقرآن، فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت. إيش هذا؟ هذا لو كان في زمن أحمد لجلد في ظهره، والله العظيم لو كان هذا في زمن أحمد لعري وجلد في ظهره، يتجرؤون على الكتاب والسنة لا يجدون من ينكر عليهم إلا القليل. هذا سوء أدب، هذا رجل يغني، هذا رجل يغني. إيجي تيجي الآن تطبق أحكام المدود. فلما قال قيل قيل آهات، ما يستطيع يضبط النغمة إلا أن يمد قيل مد طبيعي باتفاق القراء، لأن الياء تأتي للمد. إذا ما كان قبلها إذا كان قبلها مكسور قيل قولوا قال، لا يزيد هذا عن حركتين، هذا على قدر حركتين. قيل قولوا قل، قيل قيل قال قولوا، الواو الواو والألف والياء لا تزيد عن حركتين، لا خلاف بين القراء في ذلك. قيل قال قولوا، هو يريد أن يضبط النغمة. قيل مد، فرص منه المد، لماذا؟ لكي تأتي معه نغمته الملعونة. لذلك البدع تدخل في أي علم من علوم الشريعة إذا لم تنضبط بهذا العلم على فهم السلف والأئمة كأحمد ومالك والشافعي رضي الله عنهم أجمعين. نعم، رخص بعضهم في الألحان إذا لم تحل القراءة عن الوضع الصحيح، وواقع الزمان يبطل ذلك، لأنهم ما ترنموا وما لحنوا إلا وأخرجوا كتاب الله عن هيبته، حتى وصل ببعض السفهاء أن يقول اللحن في القرآن والقرآن على وزن الموسيقى، الموسيقى في القرآن كما يقول ذاك المبتدع سيد قطب، يقول إن القرآن فيه الموسيقى التي في دنيا الناس، فإن أصلها يوجد في القرآن. انظر، وصل الغلو بأهل البدع أن ينسبوا ذلك إلى كتاب الله، حتى أن بعضهم يقول إن الذي يريد، والله إن بعضهم أفتى بهذا، إن الذي يريد أن يتعلم أحكام التجويد يلزمه أولا أن يتعلم الموسيقى وقواعد الموسيقى. سفهاء الأحلام، جهلاء الزمان، أهانوا كتاب الله من حيث يشعرون أو لا يشعرون. أرى أنني أطل، وأسأل الله أن يكون ما أقول خالصا لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، هاتوا ما عندكم. نعم يا عبد الرحمن. إذا قرأ الإمام في الصلاة في أي سورة؟ نعم. وبدل الفاتحة بضم أو العكس، يرد أو لا يرد؟ لا خلاف، إذا أخطأ الإمام في قراءة القرآن في اللحن الجلي لابد أن يرد. فإذا قرأ الإمام صراط الذين أنعمت عليهم، لزمك أن ترد، تقول أنعمت، تنبهه. ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم فلما فاستثقل أو فاستعجم عليه القرآن، فلما فرغ من صلاته قال أفي القوم أبي؟ فقيل نعم، قال ما منعك؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أي لماذا لم ترد علي في القراءة؟ فإذا ما أخطأ الإمام في الصلاة في اللحن الجلي رد عليه، وأما في اللحن الخفي هذا أمر لا ينضبط، لأن الناس أكثرهم يفعلون ذلك لا يضبطون هذا. المهم أنه لا يقرأ قراءة خاطئة فيها لحن جلي. نعم، كذلك في غير الفاتحة أخطأ. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، عجي قال وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، ترد عليه. لكن الصلاة تبطل إذا قرأت الفاتحة وأحال المعنى ثم مضى، تبطل على القول الصحيح، كأن يقول صراط الذين أنعمت، فهو لم يقرأ الفاتحة. واضح؟ نعم. اللحن في الأذان كاللحن في القرآن. لما يجي حي على الصلاة هذا مغني كملنا حي على الصلاة، هم حتى لو قالوا بهذا، لو قالوا بجراء بإجراء أحكام التجويد، لو قلنا بإجراء أحكام التجويد في الأذان، فهنا المد مد عارض من السكون. الصلاة خمس ست حركات خلاص، حي على الصلاة وهكذا. وضبط لهم مرة 20 حركة 20 والله ضبطتهم على أصابعي. هؤلاء منهم المفتون ومنهم الجاهل، إن كان مفتونا سيكفينا الله شره، وإن كان جاهلا فيجب أن ينكر عليه وأن يعلم. واضح؟ نعم. هاي لا يظهر الهاء، إمام يقرأ عليهم بإخفاء هائها، عليهم هذا بارك الله فيه ينبه، إن أخذه عجبه وكبره منع من الإمامة. فإن كان معينا من قبل السلطان صلي خلفه درءا للمفسدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها. قالوا ما تأمرنا؟ قالوا صلوا الصلاة لوقتها ثم صلوا معهم تكن لكم نافلة، وأما إذا أمكن أن يعزل لزم عزله، لكن لا يهجر المسجد، لا يقال نترك الصلاة خلفه فنهجر المسجد. الله أكبر، إذا كنا نرد فيما هو أقل فما بالك بمن أسقط الحرف كلية، كيف لا يرد؟ يراعى في هذا الباب باب المصالح والمفاسد، فإذا كان في الرد عليه تكون فتنة فعندئذ يراعى أخف الضررين. واضح؟ نعم. أما إذا أمكن أن يعزل وأن يبلغ مسؤول الأوقاف أو مدير الأوقاف أو وزير الأوقاف أن فلانا يقرأ كذا وكذا ولم يكن في هذا فتنة، يبلغ المسؤولون لكي يعزل هذا عن موضعه. نعم تفضل. يتعلم الموسيقى ليحسن قراءة القرآن، خدعوها بقولهم حسناء. إذا كان جاهلا ملبسا عليه يعلم، وإذا كان صاحب هوى فهو مبتدع يكفي الله المسلمين شره. لكن أقول كثير من هؤلاء وإن وقعوا في البدعة هم جهال يحتاجون إلى من يبين لهم. أما من وصل حاله أن يقول أتعلم الموسيقى لكي أحسن قراءة القرآن بهذا المعنى، هذا لا شك أنه مبتدع ضال. نعم أمثلنا. سنتكلم إن شاء الله عن حديث سورة الكوثر، نتكلم عليه، أنا ما نسيت، ننبه عليه إن شاء الله. نعم. نعم. منكر أحكام التجويد، لم أقل أجمعوا على وجوب ذلك. أحكام التجويد فيها نزاع قديم وحديث، هل هي واجبة أم لا؟ جماهير العلماء على أنها واجبة، لكن الأمر ليس كما تظن أنه معلوم من الدين بالضرورة، بل قد نص بعض القراء على كراهة اللحن الخفي ولم يقولوا بتحريمه. يقول إن ترك الإضغام والإظهار ونحو ذلك مكروه وليس بحرام. إذن المسألة عند القراء أنفسهم فيها إيه؟ فيها خلاف. واضح كلامي؟ جماهير القراء على كلام ابن الجزري، والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، جماهير القراء، لكن ليس هناك عندهم اتفاق. وكان الشيخ مقبل والشيخ ابن عثيمين يقولان إن أحكام التجويد ليست بواجبة. حفظت ذلك عنهما من بعض أشرطتهما. والشيخ الألباني كان يرد على من يقول هذا ويقول إن تعلم أحكام التجويد واجب، والحق مع الشيخ الألباني. واضح كلامي؟ إذن الآن اتضح من أنكر وجوب أحكام التجويد فقد قال قولا محتملا قد قال به بعض الأئمة، وإنما احتججنا بكتاب الله وبالسنة على أن الصحيح أن تطبيق الأحكام واجب. هل فهمت كلامي؟ وإلا كان الشيخ مقبل والشيخ ابن عثيمين ما يقولان بوجوب هذه الأحكام، وخالفهما الشيخ الألباني، والحق فيما أدين الله به مع الشيخ الألباني رحمه الله. واضح؟ فالمسألة فيها خلاف. نعم. ما لم يثبت في هذا الباب شيء يصح لا عن رسول الله ولا عن الصحابة في القراءة بالألحان. نعم. واضح؟ تفضل. نعم. الباب يا أخي، الباب هو الباب، لا يجوز أن يقلد في أذانه اتجاهه. يؤذن أذان المكيين بنغمة المكيين أو المدنيين، أو يؤذن كما يؤذنون هناك في بلاد الهند. لا، يؤذن بحسب صوته ويحسن صوته، ولكن لا يغني. أما إذا كان يترتب على أذانه فتنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين الأمر، إذا ترتب فتنة على هذا فليعتزل الأذان. واضح؟ إذا ترتب فتنة. نعم. تفضل. تكلمنا عن هذا هنا في كتاب الصلاة، فاسأل إخوانك أو ارجع إلي. نعم. الإيه؟ نعم. من كان عنده عيب في لسانه ولا يستطيع أن يضبط بعض الحروف، هل يصلي إماما؟ نعم. قد صلى ابن أم مكتوم وهو كفيف، صلى إماما بالناس، هذا أدى ما استطاع، ومن صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. ومنع بعض أهل العلم إذا كان في لسانه عيب منعوه من أن يصلي إماما، وهذا قول خطأ يخالف ظاهر الكتاب والسنة، لأنه هذا أدى ما استطاع، إنما الأصل أنه يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله. نعم. تفضل. لا ما تفضلش عشان تفضلت من قبل. نعم. اسكت. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، ما بالك بالإخوة دول كلهم. ها. سبق الكلام في هذا، سبق الكلام في هذا في باب الإمامة، ما معنى أقرأهم؟ سبق. نعم. ها. ايش عنده؟ ممكن مثلا حضرتك لما انا اصلي وراء امام حاضر اخويا اللي عند الامام ممكن اتاخر، يعني الامام دون يعني اصلي دون. احسنت. نعم هذا وارد. نعم هذا وارد. ربما قرات القران على شيخ فتاثرت بقراءته فغلبتك دون تكلف. نحن لا نمنع من هذا، بل انا قرات القران على شيخي والدي رحمة الله عليه الشيخ صبري، وما كنت أذكر اسمه قط وهو حي، فلما مات ذكرته جزاه الله عنه، إلى أن قراءتي تأثرت بقريب من صوت الشيخ. لكن لا يتكلف الإنسان ذلك، لا يهيج وقت أن يهيج القارئ الأول، ولا يستكين وقت أن يستكين، ولا يعلو ويخفض حسب علوه وخفضه. إنما إذا غلب عليك أنه صار من قراءتك حالك قريبا من حال فلان دون أن تتكلف، لا يؤاخذك الله بهذا. واضح؟ وأذكر أننا صليت هناك في رمسيس خلف شاب منسوب إلى السنة، وكان يقرأ بقراءة بعض مشايخ الحرم، فلما فرغ من صلاة العشاء قلت له: اتق الله، لا تتكلف في دينك، لا تتكلف في دينك، أنت تبكي حيث بكى الرجل، وتسكت حيث سكت، وتنقبض حيث انقبض. نعم، والله أعلم.